بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ثم نقول: بل نحن نعلم ونجزم بأنه ليس فيه رأس الحسين، ولا كان ذلك المشهد العسقلاني مشهدا للحسين من وجوه متعددة، منها أنه لو كان رأس الحسين هناك لم يتأخر كشفه وإظهاره إلى ما بعد مقتل الحسين رضي الله عنه بأكثر من 400 سنة، ودولة بني أمية انقرضت قبل ظهور ذلك بأكثر من 350 سنة، وقد جاءت خلافة بني العباس، وظهر في أثنائها من المشاهد بالعراق وغير العراق ما كان كثيرا منها كذبا، وكانوا عند مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هناك مشهدا، وكان ينتابه أمراء وعظماء حتى أنكر ذلك عليهم الأئمة، وحتى إن المتوكل لما تقدموا له بأشياء يقال إنه بالغ في إنكار ذلك وزاد على الواجب. وزاد على الواجب، يعني زاد في الإنكار. الله المستعان. نعم. دع خلافة بني العباس في أوائلها وفي حال استقامتها، فإنهم حينئذ لم يكونوا يعظمون المشاهد سواء منها ما كان صدقا أو كذبا كما حدث فيما بعد، لأن الإسلام كان حينئذ ما يزال في قوته وعنفوانه، ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام، لا في الحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا العراق ولا مصر ولا خراسان ولا المغرب، ولم يكن قد أحدث مشهد لا على قبر نبي ولا صاحب ولا أحد من أهل البيت ولا صالح أصلا، بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك، وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين، وفشت فيهم كلمة أهل البدع، وذلك من دولة المقتدر في أواخر 100 الثالثة، فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب، ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصر، ويقال إنه حدث قريبا من ذلك المكوس في الإسلام، وقريبا من ذلك ظهر بنو بويه، وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية. لا إله إلا الله، لا إله لله الأمر من قبل ومن بعد، لا إله إلا الله، ليبلو بعضكم ببعض، هذا بلاء عظيم. سبحان الله العظيم. يعني هذا كله يقتضي إن هذه المصائب العظيمة وهذا التفجر وهذا الانحرافات، يعني جلها بدأت في القرن الرابع، يعني في 100 أو في 104. لا إله إلا الله. هذا بالنسبة لما يتعلق بالقبولية كما يذكر الشيخ الآنوي، ينبه على أن هذه البدع، بدع القبور والمشاهد، إنما كانت في عندما ضعفت دولة بني العباس وظهرت هذه الدول الخبيثة البدعية كالعبيدية. أما البدع الكلامية فهي متقدمة في أول القرن الثاني، في أول 100 الثانية، جهم بن صفوان والجعد بن درهم في دولة بني العباس في دولة بني أمية بدأت. ولهذا نقول إن الأئمة ما كان لهم كثير كلام في الشرك في القبور وفي شرك العبادة، إنما جل كلام الأئمة فيما يتعلق في مسائل الصفات القدر البدع الكبيرة المشهورة التي تقدم ظهورها، الإرجاء القدر الرفض والتشيع، كان جل كلام فيها. إلا ما جاء في السنة من يعني الأحاديث التي فيها النهي عن تعظيم القبور وعن بناء المساجد على القبور وعن البناء على القبور وتجصيص القبور، هل يذكرونها يعني برواية وتقرير؟ نعم. سويك. وقريبا من ذلك ظهر بنو بويه، وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية، وفي دولتهم قوى بنو عبيد القداح بأرض مصر. قوية. نعم. قوية بنو عبيد القداح بأرض مصر، وفي دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى علي رضي الله عنه بناحية النجف، وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول إن قبر علي رضي الله عنه هناك، وإنما دفن علي رضي الله عنه بقصر الإمارة بالكوفة، وإنما ذكروا أن بعضهم حكى عن الرشيد أنه جاء إلى بقعة هناك وجعل يعتذر إلى المدفون فيها، فقالوا إنه علي وأنه اعتذر إليه مما فعل بولده، فقالوا مما فعل بولده، فقالوا هذا قبر علي رضي الله عنه، وقد قال قوم إنه قبر المغيرة بن شعبة، والكلام عليه مبسوط في غير هذا الموضع. فإذا كان بنو بويه وبنو عبيد مع ما كان في الطائفتين من الغلو في التشيع، حتى إنهم كانوا يظهرون في دولتهم ببغداد يوم عاشوراء من شعار الرافضة ما لم يظهر مثله، مثل تعليق المسوح على الأبواب وإخراج النوائح بالأسواق، وكان الأمر يفضي في كثير من الأوقات إلى قتال تعجز الملوك عن دفعه، وبسبب ذلك خرج الخرقي صاحب المختصر في الفقه من بغداد لما وبسبب ذلك خرج الخرقي صاحب المختصر في الفقه من بغداد لما ظهر بها سب السلف، وبلغ من أمر القرامطة الذين كانوا بالمشرق في تلك الأوقات أنهم أخذوا الحجر الأسود وبقي معهم مدة، وأنهم قتلوا الحجاج وألقوهم ببئر زمزم. هذا نفسه في مطلع القرن الرابع. نعم. المئة الرابع. نعم. فإذا كان مع كل هذا لم يظهر حتى مشهد للحسين بعسقلان، مع العلم بأنه لو كان رأسه بعسقلان لكان المتقدمون من هؤلاء أعلم بذلك من المتأخرين. فإذا كان مع توفر الهمم والدواعي والتمكن والقدرة لم يظهر ذلك، علم أنه باطل مكذوب، مثل من يدعي أنه شريف علوي، وقد علم أنه لم يدع وقد علم أنه لم يدعو وقد علم أنه لم يدع هذا أحد من أجداده، لم يدعي هذا أحد من أجداده، مع حرصهم على ذلك لو كان صحيحا، فإنه بهذا يعلم كذب هذا المدعي، وبمثل ذلك علمنا كذب من يدعي النص على خلافة علي أو غير ذلك مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ولم ينقل. الوجه الثاني أن الذين جمعوا أخبار الحسين ومقتله إلى هنا يا أحسن الله, الله يجزاه رحمه الله. من معك يا إبراهيم؟